السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون في كتاب الكافي للإمام الموفق أبو محمد المقدسي رحمه الله. وسبق الكلام في درسين عن باب التيمم، كان ابتداء في آخر أبواب باب التيمم، وكان الدرس الذي مضى انتهى عند قوله فهو كالمريض. وهذا اليوم موافق يوم الاثنين 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام موفق رحمه الله: وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من اغتسال، ثم قلت: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود. قال: ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. هذه المسألة وهي التيمم لشدة البرد دلت عليها معاني الشريعة عموما وخصوصا، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إذا خاف مرضا أو ضررا باغتساله أو وضوئه فإنه يتيمم ويصلي. وهذا أحد أحوال التيمم، ممن كان واجدا للماء لكنه وإن كان واجدا حسا فهو في حكم العادم حكما، وذلك أنه غير قادر، بمعنى يترتب عليه ضرر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فجعل التيمم بدلا ومطهرا للعبد إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. قال رحمه الله: لما روى عمرو العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث مشهور عن عمرو، وقد ذكره البخاري معلقا في صحيحه، و لعله بصيغة التمريض يراجع كلام البخاري رحمه الله، لكن الحديث حديث صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الخبر جاء من طريق عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وجاء ذكر التيمم في رواية أبي قيس عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه ذكر التيمم. إحدى الروايتين فيها ذكر الوضوء وغسل المغابن، والأخرى فيها ذكر التيمم. ويتحصل من الروايتين أن الحديث متصل وليس مرسل وليس منقطع لذكر أبي قيس بين عمرو بن العاص وعبد الرحمن ابن جبير، فالخبر حجة في هذه المسألة. ولهذا تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصلى بأصحابه. وقوله عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنوب، هذا ذكره له لأن أصحابه ذكروا له ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا حال عمرو العاص، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره بما قاله أصحابه حتى يبين الحال، ما الذي حمله على ذلك. بين رضي الله عنه بالذي منعه، وأنه خشي الضرر، وأنه اجتهد رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاجتهاد بما احتج به، ولم فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات التقرير، بل هو أبلغ ما يكون من ضحكه عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. قال ولأنه خائف على نفسه، بمعنى أنه لو كان يقدر على استعمال الماء، يقدر على استعمال الماء بمعنى أنه لا يضره في بدنه شدة برد، ولا يضره مثلا في بدنه لأنه مريض مثلا، لكن يخشى الضرر، يخشى الضرر يعني، والضرر في الحقيقة قد يكون من جهة المرض، وقد يكون الضرر من جهة الخوف على نفسه، قد يكون من جهة الخوف على نفسه، إما من مرض لو اغتسل مثلا أن يسبب له ضررا مثلا، أو أن يتسبب في زيادة المرض أو تأخر الشفاء، أو يتسبب في ضرر لو كان بينه وبين الماء ما يحول بينه وبينه من سبع كما نص العلماء على ذلك أو عدو، فهو ضرر من حيث الجملة، والضرر وأن وقعت الشريعة لا ضرر ولا ضرار، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذا الباب جاءت الأدلة واضحة في باب الطهارات وفي غيرها مما وسعت فيه الشريعة دفعا عن المكلفين، لأن المقصود من الاتيان بالعبادة أن يأتي بها المكلف على وجه يحصل به مقصود العبادة ويحصل به مقصود الطهارة، فالشارع جعل الطهارة على هذه الأوجه بالماء وبالتيمم عند عدم القدرة، هذا من السعة المكلفين، وتحصل الطهارة بهذين، طهارة الماء أو طهارة ضرب الصعيد. قال رحمه الله ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا، لو أنه كان هذا عرض له إذا كان مسافرا وتيمم فإنه لا إعادة عليه، ولأن هذا نص القرآن أيضا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا نص في المسافر وأنه يتيمم ولا إعادة عليه، يعني لو مثلا وجد الماء بعد ذلك على حال يستعمله ولا ضرر عليه بزوال البرد وحصول دفء لبدنه أو زوال الضرر عن بدنه من مرضه، إنه لا إعادة عليه، وهذه قاعدة الشريعة، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بقدر استطاعته، والنبي عليه والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال سبحانه ما جعل عليكم الدين من حرج، ومن ذلك أنه أدى هذه العبادة على وجه جاءت رخصة الشريعة فيه، فلا تعاد هذه العبادة إلا بدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بقدر استطاعته، فمن قال إنه يجب عليه بعد ذلك إعادة الصلاة نحو ذلك بطهارة الأصل فضاع عموم الأدلة وإطلاقها يخالف هذا القول. قال وإن كان حاضرا ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك، وهو قول مالك، لأنه كما لذلك يعني ما تقدم من أنه خاف الضرر باستعماله ورخص له في ذلك، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمرو العاص بالإعادة ولم يأمر غيره، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. وهذا يشمل جميع أحوال المكلف حضرا وسفرا. حديث عمرو العاص أيضا ذكر النبي ذلك له، والنبي أقره عليه الصلاة والسلام، ولو كان هنا تفصيل بين حال من كان مسافر ولا يجب عليه وحال من كان مقيم لبين عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل وبيان لو كان ثم تفصيل، وأحوال المكلفين واحدة في هذا، إلا ما دلت الشريعة على التفريق بين المقيم والمسافر لا يلزم العهد. وهذه الرواية هي قول مالك رحمه الله، والثاني يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية، وهذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي أيضا. وهذه الرواية مرجوحة، الصواب الرواية الأولى، تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه لو كان هناك تفصيل بين أحوال من يستعمل الماء، من يستعمل التيمم لأجل حاجته إليه لبينه عليه الصلاة والسلام، والآية تشمل بعموم معناها ودلالتها. ثم أيضا فعل عمرو العاص رضي الله عنه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بين أحوال من كان في الحضر أو في السفر، ولم يقل إن هذا لك ولمن كان مسافر، يعني أما من كان مقيما فإنه لو تركه خشية الضرر فإنه يعني بشدة البرد فإنه يعيد. فالصواب بلا شك والله أعلم أنه لا إعادة عليه. ثم أيضا من جهة أن الصلاة لا تعاد مرتين، لا صلاة في يوم مرتين، والمراد يعني أنه لا يعيد الصلاة، يعني لا يعيد الصلاة، فإذا أداها على الوجه المطلوب فلا يعيد، ولا يكلف إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. فمن قال إنه مأمور بإعادتها قالوا قد أداها بالأمر الأول، من قال إن هناك إعادة أو يتجب الإعادة هذا يحتاج إلى أمر يدل على ذلك، سبق ما يشبه هذا في بعض المسائل، وأن المكلف يبقى على الأصل وراءة الذمة وعدم شغل الذمة، وهذا من وجوه كثيرة، لكن من جهة ما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله ولأن الحضر من ضمن إمكان إسخان الماء فالعجز عنه عذر نادر غير متصل، غير متصل، وهذا ليس بلازم، يعني كما لكن المصنف رحمه الله أراد أن يعلل هذه الرواية، لأنه يقول يمكن يسخن الماء فالعجز عنه عذر نادر غير متصل، ومسألة ندارة أو كون العذر نادرا هذا يختلف الحقيقة من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان، والشريعة عامة لجميع المكلفين، وأحوال الناس اليوم في حال سفرهم تختلف كثيرا عما تقدم بتيسر ما يحصل به، يعني تسخين الماء ونحو ذلك وما أشبه ذلك، فهي تشمل جميع المكلفين في أحوالهم. ثم إيراد مثل هذه أو مثل هذه المعاني لا تنقض الأصل المتقدم، وهو أنه عمل أو تيمم لوجود العذر، لوجود العذر حال كونه عرض له في الحضر مثل ما لو عرض له في السفر. وإن قدر على إسخال ما لزمه هذا لا إشكال، يعني لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يلزمه تسخين الماء كما يلزمه شراء الماء، كما يلزمه شراء الماء. وهذه المسألة ما يتعلق بتسخين الماء وشراء الماء وكونه كما يلزمه شراء الماء، هذا قد يقال الحاقها بها بهذه المسألة وقياسها عليها فيه نظر، وذلك أن إسخان الماء يعني مسألة، شراء الماء مسألة أخرى، وذلك أنه يكون ببذل الثمن، ببذل الثمن، و إلا أن يكون هناك خلاف في مسألة إسخان المال لا أدري عن هذه المسألة، لكن يظهر والله أعلم أنه يلزمه إسخان الماء، وذلك أنه من تمام الواجب، وفي الغالب أنه لا يترتب عليه أي مؤونة إلا شيء نادر أو شيء يسير من تحصيل ما يسخن به الماء. أما شراء الماء فقال به جماهير العلماء، ومن ذلك أنه تحصيل الواجب في للصلاة وشرط من شروطها كما يلزمه شراء السترة، وهي سترة يعني الثياب، فإنه يلزمه ذلك، كذلك يلزمه تحصيل الماء بالشراء. وهذا قول جماهير العلماء، وخالف في هذا ابن حزم وقال إنه إذا كان لا يجد إلا بالشراء فلا يلزمه لأنه غير واجد للماء، لكن جماهير العلماء قالوا إن هذا من تمامه، وأنه كما يلزمه تحصيل سائر الشروط فيلزمه تحصيل الماء بالشراء، لكن شرطه ألا يكون غبنا كثيرا، يكون بثمن المثل، بثمن المثل. أما إذا كان مما يتغاب تغابنا يسير فإنه يلزمه. خالف الشافعي قال أي زيادة فيه فإنه لا يلزمه، والمذهب قالوا إذا كانت الزيادة كثيرة لا يتغاب بمثلها فإنه لا يلزمه. الشافعي رحمه الله يقول إنه يعني يجوز له أنه في هذا الحين مثلا يترتب على فوات المال، فوات المال مثلا ترك أمر واجب، فإنه يحصل أو يحافظ على ماله ولا يلزمه تحصيل هذا الواجب. في بعض الصور التي ذكروها وقالوا إن الزيادة ولو كانت يسيرة محافظة على المال فالشارع لا يلزم بها، لكن المذهب يقولون إن هذا لا يكاد ينضبط، والتغابن اليسير في شراء الماء كالتغابن اليسير في سائر السلع فإنه لا يثبت به الغامض، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله، لتشاغله بتحصيل استقائه لم يبح له التيمم، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب. هذه المسألة وهي مسألة الاستغلال بتحصيل الشرط ولو خاف فوات الوقت، هم يقولون إذا خاف فوات الوقت بالاشتغال بتحصيل الشرط فإنه يلزمه تحصيل الشرط ولو فات الوقت، ولو فات الوقت. فلو كان مثلا يريد أن يستقي الماء من بئر والوقت متسع، لكن يعلم أنه لن يحصل الحبل ويصلح الحبل ويمد الحبل مثلا ويضع ويرطي الحبل ماء يستقي به الماء من قربة أو إناء أو نحو ذلك مما يستقي به الماء، ثم يترتب عليه أن الوقت يخرج. قالوا يجتهد في تحصيل الماء ويحصله ولو خرج الوقت، ولو كان عنده ثوب يريد خياطته وموجود الثوب عنده لا يذهب لشرائه من قرية أخرى أو من مكان آخر، لكن الثوب موجود لكن يحتاج في خياطته إلى وقت حتى يستتر بهذا الثوب، فالمقصود أنه إذا لم يمكن أن يستتر به إلا بخياط مثل يكون ثوب مثلا أو يكون قميص مثلا فيه خروق وشقوق تنكشف من عورته ونحو ذلك، فيحتاج إلى خياطته ووقت الخياطة يستغرق الوقت. قالوا يحصل الثوب ويصلحه يخيطه ولو فات الوقت، وذكروا نحوا من هذا. والقول الثاني عن أحمد رحمه الله وهو قول جماهير العلماء أنه يتيمم خاصة إذا كان يعني في أول الوقت، في أول وقت. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول ردا قويا وقال لم يقل أحد بهذا القول على وجه الإطلاق أحد من الأصحاب يعني الذين ذكروه، وبعض أصحاب الشافعي، بعض الأصحاب في المذهب، وبعض يقول يعني ينقل عن بعض الحنابل يذكر رحمة الله عليهم أنهم أن من قال هذا القول ووافقهم على ذلك بعض الشافعية لم يوافقهم أحد على إطلاقه، إذ بعض صوره مخالفة للإجماع، إذ يلزم على طرد هذا القول وطرد هذا القياس أن المسافر الذي لا يجد الماء له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ليجد الماء، حتى يجد الماء. كذلك مثلا الذي لا يجد السترة يلزم ذلك أنه يعلم أنه يجد السترة في مكان آخر لشرائها ولو خرج الوقت. هذا القول وهو هذه الصور مخالفة الإجماع، وهم وإن لم يكونوا قالوها لكن هو في معنى تحصيل الشرط. ما الفرق أن يكون مثلا الشيء الذي يحصل بالشرط موجود بين يديه وبين أن يكون مثلا في مكان آخر يحتاج إلى الذهاب إليه وتحصيله، والمعنى يؤول في الصورتين إلى خروج الوقت، والتفريق بينهما عدم طرد للقياس الذي أصلوه، وهذا الطرد إذا كان لا ينتظم ويبطل ولا يقولون به فانتقاضه في بعض الصور يدل على بطلانه. ولا شك أن مثل هذه القياس من هذه مثل هذه المعاني التي ذكرها ونبه شيخ الإسلام رحمه الله في معنى كلامه لأنه مخالف للأدلة في هذا الباب، وأن العبد يصلي بحسب استطاعته، وأن وقت الصلاة من أعظم يعني ما يتحصيله وسبب، لكنه من أعظم ما يكون من شروطها في تحصيله، وذلك أن الصلاة كما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محدود، فالحفاظ عليه من أهم ملزم ما يكون، والشارع الحكيم جعل بدلا في هذه الحال، فحتى تنتظم أمور الصلاة والعبادات بتحصيل شروطها، وهذا له بدل ولله الحمد، لأن يعني المقصود أداء العبادة على الوجه المأمور به. فإذا علم أنه لا يحصل هذا الشرط ويشتغل بتحصيل حتى يفوت الوقت، فالواجب عليه التيمم، وذكره شيخ الإسلام عن جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وذكر صورة أخرى ويعني تفارق هذه الصورة، لأن هذه المسألة تنزل على صورتين. الصورة الأولى مخالفة للأدلة ولعموم الأدلة ولإطلاقها، وأنه غير أن فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يشمل كل صور في هذا الباب وتخصيص الصور بكون يشتغل بتحصيل الشرط هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ويلزم عليه لوازم كما ذكر جزنا رحمه الله حتى تخالف بعض صورها الإجماع ولم يقولوا بها رحمة الله عليه. صورة ثانية أن يستيقظ آخر الوقت أو لا يذكر الصلاة إلا آخر الوقت نسيها، فوقت الصلاة في حقه منذ استيقظ ومنذ ذكر منذ انتبه إذا كان غفل عنها، ففي هذه الحال يشتغل الاشتغال المطلوب بتحصيل الوضوء بتحصيل الماء ولو ترتب عليه خروج الوقت في هذه الصورة. وهذا قول جماهير العلماء. الصورة الأولى يتيمم وقول جماهير العلماء، الصورة الثانية توضأ وهو قول جماهير العلماء، وخالف مالك في هذه الصورة رحمة الله عليه وقال إنه يتيمم حفاظا على الوقت، لكن في الحقيقة الوقت في حقه منذ استيقظ، الوقت في حقه منذ تذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعند مسلم: من غفل عن صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين وأبي قتادة وكذا، وهذه في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم، وفي حديث مسعود وذي مخبر الحبشي عند أبي داود وغيرهما، حدث أخبار كثيرة في هذا الباب. حين نام عن الصلاة عليه الصلاة والسلام فاستيقظ بعد طلوع الشمس، وفي كثير من روايات أنه روايات صحيح قام ثم نزل عن مكان ارتحل عن مكان عليه الصلاة والسلام الحديث، فالشاهد أنه نزل استيقاظه عليه الصلاة والسلام وأصحابه منزلة أول الوقت، فكانوا في سعاف، فلهذا توضأوا وصلوا صلاة ركعتي الفجر ثم اجتمعوا ثم صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه. فهذا هو الذي تنتظم به الأدلة، وأن من أدرك الصلاة في آخر وقتها ولم يكن إدراكه ولم يكن تركه الوقت عن تفريط أو تضييع لها بل عن نسيان أو نوم وقته من حين استيقظ. ولهذا كان هذا هو الصواب، ولعل هذا نقول هذا غير واجد للماء في الحقيقة، هذا غير واجد للماء، وإن وجده يعني حقيقة فهو غير واجد حكما، وإن كان وإن معنى أنه في هذه الحال لم يتيسر له الماء لعدم قدرته على استعماله، عدم قدرته على استعماله، معنى أنه في هذه الحالة مثل ما قال يعني أنه يشتغل بتحصيل الشرط، يشتغل بتحصيل الشرط. وهذا يأتي بعض الصور، لو أنه مثلا يحتاج أن يستقي الماء بالرشاء واشتغاله بالشرط تحصيل الماء مثلا يستغرق الوقت، إنه في هذه الحالة يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي، لأنه غير واجد للماء لعدم قدرته عليه في الوقت المأمور به. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كما تقدم التي يكون فيها الوضوء. قال رحمه الله: وإن خاف فوت الجنازة فليس له التيمم لذلك. وهذا قول الجمهور، أن من خاف فوت الجنازة فليس له التيمم. وقالوا إن الجنازة في هذه الحالة يسقط الوجوب بصلاة من حضر، فلهذا لا يلزمه، ومن شرطها الصلاة على طهارة، ولا يحصل له ذلك بالتيمم، فليس له التيمم. قال: وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، يعني استدراكها مع الإمام، وإلا فإنه يمكن استدراكها يصلي عليها عند القبر أو لو فرض أنه صلى عليها ثم بعد ذلك تأخر في نقلها وصلى عليها، لكن مراد صلاتها مع الإمام حين يصلي عليها جماعة المسلمين، وهذا أمر مشروع بادر إليه، وحضور الجماعة، وكلما كثر الجمع وكانوا يشفعون في وقت واحد كان هذا أعظم وأبلغ في الصلاة على الميت، فهذا وإلا فإن يمكن استدراكها بمعنى أنه يصلي عليها بعد ذلك، لكن هذا القول يوهن أحمد وعن مالك أيضا، وهو قول أبي حنيفة، واختاره تقي الدين رحمه الله، اختاره تقي الدين يتيمم لصلاة الجنازة وكذلك صلاة العيد، وكذلك لصلاة العيد اختاروا هذا أيضا، وقالوا إن كونه يتأخر أو يؤم مثلا إذا أراد أن يصلي عليها بالوضوء فيؤمر يصلي عليها مثلا عند القبر ونحو ذلك أو على القبر، قد لا يتيسر له ذلك وقد يشق عليه ذلك، هو يريد أن يصلي عليها مع الناس، وفي هذه الحال غالب الجنازة حين يصلي عليها ترفع ويحملها الناس، وقد لا يتبعه، هذه مصلحة تفوت على تفويت هذه المصلحة على الجنازة، الأولى تحصيلها بصلاة المسلم على أخيه مع إخوانه. وطرد شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في هذا وفي كل ما يخشى فوته، كل ما يخشى فوته كالجمعة، لأنه على اختياره إذا كان هذا يشرع في الجنازة التي يمكن استدراكها ولا تفوت، فالجمعة التي لا يمكن استدراكها من باب أولى، وهذا يعني فيه نوع من الفقه، ولهذا مال إليه جمع من أهل العلم وقالوا إنه له أن يصلي صلاة الجنازة بالتيمم، صلي صلاة الجنازة بالتيمم لهذا المعنى، وجاء في الأدلة ما يدل على تحصيل مثل هذه الأمور التي يخشى أن تفوت، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الجهيم حين سلم عليه رجل فقام عليه الصلاة والسلام وضرب بيده على الجدار، وفي رواية ضعيفة عند الشافعي فحته، بل لا تصح حتى يعود، ضرب الجدار عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه السلام تحصيلا لرد السلام، مع أنه يمكن يرد السلام وليس من شرط رد السلام الطهارة، لكن حتى يكون على طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، وهذا نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى في ذكر اسمه برد السلام، فهذا مما يستدل به على هذه المسألة، وقد ورد في عدة أخبار كما تقدم، وخرج أيضا شيخ الإسلام وجماعة من جهة المعنى أنه حين يخشى يفوت، ولهذا لو كان لا يخشى فوات هذا الشيء فيشرع له أن يكون على طهارة أعلى، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل توضأ ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، توضأ عليه الصلاة والسلام يرد السلام، وذلك أن هذا الرجل ينتظر وعلم، والنبي علم أنه ينتظر، فجمع بين المصلحتين، مصلحة الوضوء ومصلحة رد السلام، مصلحة الوضوء، فجمع بين المصلحة، وهذه قاعدة الشرع، إذا أمكن تحصيل المصالح على وجه لا يحصل، على وجه يعني لا يفوت به أحدهما، أو أن يمكن تفويت الصغرى بتحصيل الكبرى، وأمكن الجمع بينهما، لا شك أنه أكمل وأتم، وإلا فرد السلام في هذه الحال واجب، والوضوء والتيمم مستحب، فجمع بين الواجب والمستحب، جمع بين الواجب والمستحب لأنه يمكن أن يجمع بينهما. وهذا من باب فيما يظهر والله أعلم من باب تحصيل المصالح وتتميمها وجمعها، وهذا يجري في مسائل كثيرة في الشريعة. فكما تقدم طرد شيخ الإسلام هذا المعنى حتى في صلاة الجمعة، حتى في صلاة الجمعة لو كان مثلا مع الناس في صلاة الجمعة وتذكر أنه محدث مثلا أو سبقه الحدث، وإذا خرج وتوضأ صلى الناس الجمعة ولا يدركهم إلا بعد السلام أو في التشهد، تفوت الجمعة في هذه الحال، يصليها ظهرا لا يصليها جمعة، وهو معذور، هو لا شك أنه معذور، لكن إذا أمكن تحصيل الجمعة على هذا الوجه، على هذا الوجه وطهارة التيمم طهارة وهو معذور في هذه الحالة ومحتاج، فيدخل في عموم الأدلة، فاختار هذا رحمه الله وقال إنه يتيمم. وكذلك ما تقدم للعيد وكل كل ما يخشى فوته، هذا اختيار رحمه الله. فجماهير العلماء يقولون هذا شرط لصلاة الجنازة، ومن باب أولى كونه شرط لصلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد، فلا تصح إلا بطهارة الماء ما دام قادرا على تحصيله. قال رحمه الله: ثم أيضا ما ينبه أيضا أن هذه المسألة ورد فيها آثار، ورد فيها آثار، ورد عن ابن عباس عند ابن المنذر في الأوسط من تقين طريق المغيرة بن زياد الموصلي أنه قال: إذا فجأتك الجنازة ولست على وضوء فتيمم وصلي صلاة الجنازة. وكذلك روى ابن المنذر في الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل قول ابن عباس أو قول ابن عباس، وأنه يعني يتيمم ويصلي عليها، والأثران محتملان. فطريق ابن عباس طريق الأول طريق المغيرة بن زياد الموصلي وله بعض الأوهم، والطريق الثاني عن ابن عمر أضعف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. فهذه أثار، لكن ثبت أيضا عن بعض الصحابة عن الشعبي ما هو أبلغ من هذا، فقد روى عبد الرزاق عنه بإسناد صحيح أنه قال: إذا وافقت الجنازة وفاجأتك الجنازة ولست فإنك تصلي عليه ولو كنت على غير وضوء، يعني ولم يأمر بالتيمم، كأنه لم يره شرطا ومحتمل والله، لكن ثبت عنه كان يقول يصلي عليها، صلي عليها. وثبت عن إبراهيم النخعي عند عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح، إبراهيم بن النخعي، أنه قال هذا المعنى، وأنه إذا خشي فوت الجنازة يعني مع الإمام مع الناس مع عامة الناس فإنه في هذه الحالة قال يتيمم ويصلي صلاة الجنازة. قال عبد الرزاق، وهذا من نوادر اختياراته رحمه الله، قال عبد الرزاق بعد روايته لأثر إبراهيم: وبهذا نأخذ، يعني على هذا يكون هذا القول اختيار من المتقدمين، اختاره عبد الرزاق من همام الصنعاني الإمام المشهور شيخ الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك هو جاء كما تقدم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إن صحت الأخبار في هذا الباب، وفيها ما تقدم. قال رحمه الله: فصل الثاني طلب الماء. الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار. وعنه ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب، فيدخل في الآية. وهذا هو المذهب، وهو أنه يطلب الماء كل ما وجب عليه التيمم عنده، مثلا لو دخل الوقت أو في أول الأمر حين فقد الماء، فالواجب عليه. فلم تجدوا ماء، لكن حين يطلب الماء فإذا كان في المكان الذي حوله ما يدل على الماء أو وجود الماء من علامات وبئر قريبة في هذه الحالة أو غدران نحو ذلك إذا كان في البرية وما أشبه ذلك، فالواجب عليه البحث في وعلى وجه لا يحصل فيه تأخير الصلاة عن أول وقتها، يعني ابتداء، لأن مشروع مبادرة إلى الصلاة وهذه مسألة تأتي إن شاء الله. فإذا لم يجد حوله ماء فإنه في هذه الحالة يتيمم، لكن بعد ذلك حين يعلم أن الماء أنه ليس حوله ماء، يعلم ذلك بسبيل الظن أو سبيل اليقين، يظن لازمه الطلب، لازمه الطلب كلما أراد أن يتيمم. هذا على القول المشهور عند الجمهور أنه بدخول الوقت يخاطب بالصلاة، وليس والماء ليس موجود فهو مخاطب بالماء، والله يقول فلم تجدوا ماء، وذلك أن طهارته بالتيمم بطلت عندهم بدخول الوقت وبخروج الوقت. فعليه حين يدخل الوقت أن يبحث عن الماء. الصواب في هذه الحال أنه لا يلزم البحث عن الماء، وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل لما قال أصابتني الجنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد، ولم يأمره بالبحث في الجيش من هنا ومن هنا، لأنه أخبر أنه ليس هناك، يعني أن هناك ماء، يعني ليس هناك ماء، فلم يلزمه البحث. ففي هذه الحالة لا يبحث لأنه غير وارد للماء كما تقدم لما استقر عنده. وكذلك قوله ولأنه بدل فلم يجوز العدول بيه قبل طلب المبدل، قد قبل طلب المبدل، وهذا إذا كان يتحقق وجود المبدل قريبا منه لا شك أن هذا هو الواجب، لكن إذا كان يعلم غير ظنه أنه ليس عنده وجود، ليس بقربه أو عنده وجود المبدل، فلا يلزمه. نعم، كالصيام في الظهار، يعني بمعنى أنه مرتب، وهذا كذلك في كل ما كان مرتب فإنه يبحث عن الخصلة الأولى، إن لم يجدها عليه أن ينتقل الخصلة الثانية. هذا هو الواجب عليه في هذه الحالة، أو الخصلة الثالثة، لأن بعض الكفارات فيها ثلاث خصال وبعضها فيها خصلتان، وهذا والتيمم أن هناك بدل واحد، وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يجد هذا البدل قبل طلب المبدل، يعني لا يجب عنه البحث عن الأصل، لا يجب عليه البحث عن الأصل ما دام يعلم عدم وجوده وهو الماء مثلا غير الصورة، وعنه ليس بشرط، ليس بواجب قبل الطلب فيدخل في الآية، وهذا هو الصواب. هذه الرواية الثانية، لأنه يعلم، لأنه ليس بواجب قبل الطلب فيدخل في الآية، والمعنى ظاهر، المعنى ظاهر من كونه فلم تجدوا ماء، وإذا كان غير واجد للماء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد، ولم يقل ابحث وانظر. وصفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط عليه فنظر حوله، وإن رأى خضرة ونحوها استبرأها. هذه المسألة هو ما إذا كان مثلا في مكان ويمكن أن يجد حوله ماء لكن لا يراه، هو له حوال أن يكون يرى العلامة الواضحة على وجود الماء، يرى مكان قريب منه تحوم الطيور حوله، ويعلم أن الطيور لا تحوم إلا على ماء في البرية ونحو ذلك، فيلزمه استبراؤه ما دام يعني قريبا منه وهو في نحو طريقه. أما إذا كان لا يرى شيئا يدل على ذلك فهذا لا يلزمه، إذا علم أنه غلب على ظن ليس حوله ماء، وهذا الغالب على يعني غالب على من يكون في صحراء أو في مكان، فإن الماء علاماته تظهر إذا كان قريبا منه. وثبت عن ابن عمر أو جاء عن ابن عمر عند ابن المنذر في الأوسط أنه رضي الله عنه كان يكون الماء منه على غلوة ويتنحو ثلاث من الذراع، ولا يعطف عليه ولا يميل إليه بل يتيمم. هذا موضع خلاف، لكن هذه المسألة خلافية، يعني هل يلزم إذا كان سائر في طريقه وعلم أن الماء بقربه، إذا كان يعني قريبا منه وقريب من مكان إقامته وجلوسه وموضع إذا كان يبيت مبيته وما أشبه ذلك من الأمكنة المتعلقة بمن ينزل في وضع خبائه مثلا نحو ذلك، إنه يلزمه. أما إذا كان بعيدا عنه فهذا في خلاف. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن والد بن عبد الله بن عمر، وهو عمر رضي الله عنه، بإسناد صحيح أنه كان يسير في طريقه، يعني كان جاء من سفر رضي الله عنه، فأصبح وقد احتلم رضي الله عنه، ثم سأل يعني عن الماء، هل ندركه يعني قبل طلوع الشمس؟ قالوا نعم، أخبروه أن الماء يعني يمكن أن يدرك. فقال فأسرع السير ووضع فيه ماء، أسرع في السير رضي الله عنه حتى أدرك الماء. وهنا هذا ثبت عن عمر، وليظهر والله أعلم أن هذا لم يأتي دليل أنه فعله على طريق الوجوب، لكن كأنه رضي الله عنه كما قال بعض العلم إذا كان يمكن أن يدرك الماء قبل فوات الوقت وهو يغلب على ظنه أو يعلم، إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه غلبة راجع بين يدرك الماء، فقال بعض العلماء إنه الأفضل أن يتأخر أن يصلي ولو آخر الوقت إذا علم أنه يحصل الواجب، لأنه في هذه الحالة يحصل الواجب والصلاة أول وقت مستحب إذا أمكن ذلك. لكن هم من علم قال لا يجب ذلك، ومن علم قال يجب، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه ذلك، وأنه يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان الإنسان مثلا على سيارة مثل هذا فيما إذا كان عادة، لكن إذا كان على سيارته وهو نازل في مكان والمحطات من مثلا منه وإن كانت بعيدة بالنسبة للسير على الإبل ونحو ذلك، لو سار قد يمكث مثلا ساعات في سيره مثلا على الإبل، لكنه في سيارته قد يستغرق معه وقت يسير يمكن لا قطعه بالرواحل والإبل يستغرق وقت طويل، الرواحل لا يلزمه، لكن إذا كان على سيارة وهو يدركه من أول الوقت فالقول بأنه يلزمه قول قوي، ويحتمل والله أنه إذا كان نازل في هذا هو ذا نازل، الفرق بين أن يكون نزوله عارض وبين أن يكون نزوله نزول مستقر، مثل إنسان نازل في هذا المكان لأجل بيتوته لأجل الراحة مثلا وليس عنده ماء، فلا يكلف أن يذهب إلى تلك المحطة وذلك المكان يحمل متاعه ومن معه، لأن فيه مشقة، ولأن الرخص في السفر لأجل رفع المشقة عن المكلف، بل المكلف أمر بالجمع لأجل هذا، أو جعل الجمع مشروعا لأجل هذا، مع أن الأصل حق المسافر عدم الجمع، ليس الجمع من رخص السفر، الذي من رخص السفر هو القصر، ومع ذلك له أن يقصر خشية المشقة ولو لأمر يسير، وبذلك أن يكون نازل في الوقت الأول مثلا في هذا المكان في وقت الظهر، فجمع التقديم أفضل مثلا، ولو أنه ارتحل قبل الظهر ثم سار، ففي هذه الحالة جمع التأخير يكون أفضل ما دام ينزل بعد ذلك في وقت العصر. فإذا كان هذا في مسألة الجمع الذي فيه جمع الصلاتين في وقت واحد تحصيلا لرفاهية المسافر بعد مشقة عليه، فهذا من باب أولى. أما إذا كان هو سائر في طريقه، وكان نزوله عارضا ليس مستقرا لأجل الصلاة، ثم تبين ليس معه ماء مثلا، والماء قريب من محطة قريبة يعني لا يستغرق إلا دقائق يسيرة، فإنه في هذه الحالة يعمد إلى تلك المحطة وذلك المكان الذي فيه الماء حتى يحصل واجب، وذلك أنه لا زال في الوقت، بخلاف ما إذا كان يستلزم عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فإنه يصلي في مكانه ولو كان يدرك بسيارته. وكذلك من باب أولى لو كان على راحل نحو ذلك فإنه يصلي في مكانه بالتيمم. قال رحمه الله، نعم، وفإن كان معه رفيق، فإن كان معه رفيق سأله الماء فإن بذله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله، لا تكثر في قبوله، يعني لو بذله له بلا شيء فإنه يلزمه، لأنه لا منة، بخلاف دفع الثمن. لو أنه قال ليس عندي ماء وليس عندي ثمن الماء، قال أنا أعطيك ثمن، لا يلزمه قبول الثمن، بل له أن يتيمم. لو كان أحد الرفيقين معه ليس عندهم ماء ونزلوا في مكان وأمكنهم شراء الماء، فاشترى أحدهما ماء والآخر ليس معه ما يشتري به الماء للوضوء، قال له صاحبه أنا أدفع عنك ثمن الماء، إن قبله فلا بأس، لكن لا يلزمه، لأن ما أوجبه الشارع على العبد لم يلزمه على وجه يحصل فيه منه، وذلك أن العبادة يقبل فيها العبد على الله سبحانه وتعالى، لا قد حرر قلبه لربه سبحانه وتعالى دون منة لأحد بهذه العبادة. وهذا يجري في مسائل كثيرة مما تجب عن المكلف، فلا يكون مستطيعا باستطاعة غيره، إنما خوطب المكلف باستطاعته هو. هذا على قول جماهير العلماء في أنه يلزمه بذل الثمن المعتاد لشراء الماء، فإذا كان غير مستطيع فإن استطاعة غيره غير استطاعته، ولا يلزمه قبوله باستطاعة غيره، كما لو كان لا يستطيع الحج فبذل له ثمن الحج، تكاليف الحج، لا يلزمه ذلك لأنه غير مستطيع، ولا يكون مستطيعا باستطاعة غيره، بل أجرى بعض العلماء كالأحناف رحمة الله عليه فيما هو أيسر من ذلك. لو كان إنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يتوجه أو أن يقوم إلى القبلة أو يتوجه إلى القبلة مثلا، حتى قال بعضهم لو تبرأ أحد أن يوجهه إلى القبلة لا يلزمه قبول ذلك ونحو ذلك، في مسائل ذكر رحمة الله عليهم هذه وغيرها، لكنهم أجروه في باب الصلاة، مع أن هذا أمر يسير، لأنه كما قال سبحانه صلي قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فلم يجعل استطاعة غيره استطاعة له، وهذه قاعدة أيضا مضطردها، أن استطاعة الغير لا تكون استطاعة غيره، لا تكون استطاعة له، لا تكون استطاعة له. ومن هذا هذه المسألة، فلا يلزمه قبول، بخلاف قبول الثمن، بخلاف ما قالوا إن المنة فيه يسيرة. وهذا محتمل إن كان في خلاف، إن كان في خلاف والأرض والظاهر والله أعلم. فيه بعض أهل العلم يقول لا يلزمه، لأنه من حيث الجملة فيه نوع منه، إلا إذا كان الماء كثير، بخلاف ما إذا كان الماء عزيز وقليل وثمنه مرتفع، فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه قبوله. لو كان الماء مثلا في هذا المكان بذله له ثمن كثير، فإنه في الحقيقة أشبه دفع الثمن وأشبه بذل الثمن إذا كان ثمنه كثير، بخلاف ما إذا كان الماء يعني مبتذل بين الناس وكثير ونحو ذلك وليس له ذاك الثمن، ففي هذه الحالة لا تحصل به منه. قال رحمه الله: فإن كان، وهذا وهذا وهذا المعنى أشار إليه بعض العلم، هذا المعنى أشار إليه بعض العلم، وهو أنه إذا كان الماء، إذا كان الماء له ثمن مرتفع فلا يلزمه قبوله. نعم. وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بمال واجد الثمن غير محتاج، وهو واجد للثمن غير محتاج إليه، لزمه شراءه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. هذه تقدمت المسألة، وهذا قالوا كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة وكما يلزمه شراء السترة للصلاة، فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا، لم يكن له أخذه قهرا، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا. لا شك أما قهرا هذا كما تقدم، لأنه مال غيره، ولو فرض أنه قال إنه مستغن عنه، الحمد لله، قال إن الله سبحانه جعله بدلا، جعل له بدلا، فلم يكلفك أن تأخذ من غيرك على هذا الطريق بالقهر والقوة، بل إن بدله كما تقدم بنفس طيبة لك ذلك. وهذا يبين أنه لو بدله، أنك الإنسان لا يشرع أن يسأل على وجه يحصل بذلك المنة ممن طلب منه، أو يعلم أنه يشح به. أيضا كذلك من الصور، لو علم أنه يشح به فإنه لا يسأله الماء ولا يطلبه ولو كان بغير ثمن. إذا علم أنه يشح به فالمنة فيه ظاهر لو بذله له. وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو الوقت، وهذه سبق الإشارة إليها وكلام عبد الله بن عمر. فالماء إذا كان قريبا منه فهو في حكم الموجود، ولا شك أن كل رفقة ينزلون، ويقال فلم تجدوا ماء، فإذا كان الماء يبصره ويراه عليه أعلام تدل عليه نحو ذلك ما تقدم، فإنه مخاطب بالماء، مخاطب بالماء. وإلا يلزم عليها أن الإنسان لا يتوضأ إلا إذا كان الماء بين يديه، وهذا لا قائل به، لا قائل به، بل كل ما يعني قد مثلا يدخل الوقت مثلا وليس عند الماء إنسان ماء في الخزان الذي ينزل من الماء، فيحتاج مثلا أن يشغل ما يرفع الماء في ذلك في المكان الذي ينزل من الخزان الأعلى ونحو ذلك، فهذا واجد للماء وقد يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى عمل، وهذا العمل يكون في الوقت ولا يلزم من فوات الوقت، فإنه يحصل الماء في بيته أو مثلا في المسجد أو نحو ذلك مما يمكن تيسر الماء فيه. وكذلك أيضا لو خشي فوات الرفقة، فوات الرفقة أو الوقت، انظر كيف قول فوات الرفقة. المصنف رحمه الله يقول إذا كان إنسان مثلا مع رفقة ورفقته سوف يسيرون وهو يريد الماء يتوضأ، الماء يمكن أن يحصله، يعني ليس بعيد منه، لكن لو أنه ذهب للبحث عن الماء لفاتت الرفقة، ذهبوا وقد يترتب عليه مشقة وضرر. إذا ترتب عليه مشقة وضرر فإنه يتيمم. وظاهر إطلاق المصنف رحمه الله هذا أشار إليه يعني صاحب الفروع رحمه الله في بعض كلامه، قال ذكر بعض النقول أو نقلا وقال إن ظاهر إطلاقه حتى لو خشي فوات الأنس والإلف لا ضرر عليه، لكنه مستأنس مع أصحابه مؤالف لهم ويستوحش مثلا، أو ليس معنى يستوحش معنى يخاف، إنما إذا ذهبوا فات أنسه بهم وفاتت مؤالفته لهم. ففي هذه الحالة قال الظاهر إطلاق من نقل عن رحمه الله أنه يشمله، ظاهر إطلاق المصنف رحمه الله قال أو فوات الرفقة، ولم يقيد مثلا الضرر أو خشي الضرر بفوات الرفقة، مجرد فوات الرفقة. وهذا لا شك يشير إلى أصل عظيم هو الاجتماع والائتلاف، ولأن فوات الرفقة مظنة لفوات الجماعة، مظنة لفوات إدراك الجماعة مع الرفقة، وذلك أن تحصيل صلاة الجماعة مطلوبة في الشرع في مسائل عظيمة، في صلاة الخوف، ولو فاتت أمور لو فعلت في حال استقرار والأمن لبطلت الصلاة في بعض الصور فيما يظهر بلا خلاف. وكذلك حال الجمع، يعني الناس يمكن أن يصلوا في بيوتهم بلا جمع، لكن لأجل تحصيل الاجتماع في الصلاة يجمع المسلمون بين الصلاتين حتى لا يتفرقوا، وإلا يمكن أن يصلح حين يعني يحصل هذا، يمكن أن يصلوا في بيوتهم وإن كان هذا لا بأس به وأنه يقول ذلك، لكن إذا أمكن الاجتماع كان هو الأولى بجمع الصلاتين حتى يحصل اجتماعهم جميعا في الصلاتين جمعا. أو الوقت، هذه الصورة استثنوها مع أنه قال قبل ذلك ولو فات الوقت اشتغل بشرطه، لأن هذه الصورة الماء ليس بين يديه، الماء ليس، إنما الماء بعيد عنه، ما في تلك الصورة فالماء موجود لكن يشتغل بتحصيل الشرط، مثل يخرج مثلا قربته، مثلا يصلح إناءه، يربط الحبل ويعقده ويصلحه مثلا، وفي إصلاحه له يستغرق وقت طويل حتى يفوت الوقت لجيل يجي يستخرج الماء مثلا من البئر ونحو ذلك. ومثله مثلا لو كان يعني يستخرجه بالماطور أو بأي شيء ما يرفع، ويعني اشتغاله وإحضار مثلا من يصلحه يحتاج إلى وقت والماء موجود لكن يحتاج إلى رفعه، فأراد أن يشتغل فيه ويصلحه، أن يشتغل فيه وأن يصلحه، ويترتب على ذلك خروج الوقت وصلاته بعد الوقت لكن بالماء. قالوا إنه كما تقدم يؤخره ولو بالوقت بعد الوقت، تقدم أن هذا القول ضعيف، بل ضعيف جدا في بعض الصور، ولما يستلزم عليه من مخالف مسائل حين تطرد يخالف الإجماع في هذه الصور، كما نبه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا كانت هذه الصورة تلك الصورة كهذه الصورة، وأنه في هذه الحالة يتيمم. قال رحمه الله وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو شرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب، لأنه وجد دليل الماء وطل تيممه. وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو شرابا ظنه ماء قبل الصلاة، يعني في هذه الحالة ما إذا كان غلب على ظنه أنه ماء فإنه يلزمه الطلب، لأنه وجد دليل الماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبطل تيممه، لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى الماء. وهذا إذا كان دليل رؤية الماء أو رؤية ما يدل على الماء دليلا واضحا بينا بقربه، فإنه في هذه الحالة يبحث ما دام أنه لم يدخل في الصلاة، ما دام أنه لم يدخل في الصلاة. قال ويرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجدت المتق الله مسه بشرتك، ووجود الماء يشمل وجوده برؤيته ويشمل وجوده برؤية دلائله، لكن عليه أن يستبرئ الأمر، لأنه ربما أيضا يكون رأى مثلا ما يدل على ما ثم يكون سراب، لكنه حين بحث لم يكن ماء، لكنه ظنه ماء، فعليه أن يستبرئ الأمر على ما ذكره مصنف رحمه الله. رأى الركبة ونحوه في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيه بطهارة متيقنة، فلم يبطلها بالشك، وذلك أنه كما قال رحمه الله دخل في الصلاة وتيقن دخوله فيها، وكما لو تطهر ثم بعد ذلك حصل عنده شك، ولو غلب على ظنه إنه في هذه الحال لا يلتفت إلى هذا الشك لبنائه على اليقين المتقدم. والصورة التي قبل ذلك في من رأى ركبا وخضرة هذه محتملة، لكن مصنف رحمه الله قدم أنه فرق بين الصورتين، أن يراه قبل دخول الصلاة أو أن يراه بعد دخول الصلاة، فجعله قبل دخول الصلاة يبطل على وجه ذكره، وبعد دخول الصلاة قوي الأمر ودخل فيها بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، دليل أن أمر الصلاة حين دخوله فيها لزمه إتمامها، وليس هناك يقين يبني عليه يعمل به لإبطال التيمم. فصل الثالث، دخول وقت شرط، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه كما لو تيممه واجد للماء. هذا هو قول الجمهور، قالوا إن دخول الوقت شرط لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم. هذا مبني على أصل أن التيمم قالوا مبيح لا رافع، فهو لم يبنى على دليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نسبوه إلى أمر وقالوا إنه مبيح لا رافع، وهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الذي في كلام، ولكن يريد طهيركم ويتم نعمته عليكم. جعل التيمم طهارة وجعل التيمم بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يأتي شيء مبيح أو رافع، فالتيمم طهارة، هذا هو كما تقدم. هذا الدليل في هذه المسألة واضح وبين أنه بني على هذا الأصل، فلهذا قولهم لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه، مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيممه واجد للماء. فدخول الوقت، قالوا إنه في هذه الحالة يعني يكون شرطا لصحة التيمم، يعني أن لا يدخل الوقت أو يخرج الوقت، فإذا دخل الوقت أو خرج الوقت بطل تيممه. فدخول الوقت شرط كما لو تيمم، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء، فقالوا إنه في هذه الحالة كأنه تيممه واجد للماء، ولا أنه يشبه من تيممه واجد للماء، وذلك أنه مستغن عن التيمم قبل ذلك، لأنه لا تجب عليه الصلاة إلا بعد دخول الوقت، وبعد دخول الوقت يتجب عليه الصلاة ويجب عليه التيمم، لأنه مخاطب خطاب جديد بالصلاة، فعليه أن يتيمم، وذلك أن التيمم طهارة ضعيفة، وقووا ضعفها بأن يكون بقدر الوقت، وهذا كله كما تقدم مبني على ما قعدوا في هذا الباب، وهو أن التيمم مبيح لا رافع. والصواب هو قول الأحناف رحمة الله عليهم في هذه المسألة، واختاره جمع من العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله، أن التيمم طهارة سواء قلنا مبيح أو رافع. إن قلنا رافع فهذا واضح، وإن قلنا مبيح فهل يمكن أن يبيح التيمم الصلاة بغير طهارة، أو طهارة على هذا الوصف أنها لا تكون إلا في الوقت؟ وهذا العبرة بالمعنى، العبرة الجميع متفقون كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا تيمم وجب عليه أن يصلي، وأن صلاة الصحيح ما دام أنه لم يجد الماء. لكن الجمهور قالوا ما دامت أنها طهارة مؤقتة فهي طهارة تبيح الصلاة لا ترفع، والذين قالوا إنها طهارة أنها يصلي بها في الوقت وبعد الوقت قالوا هي طهارة كما سماها الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا إنها رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة فهي طهارة على كل حال. هذا هو الاسم الشرعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الشرعي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام للتيمم. لم يأتي ذكر أنه مبيح أو رافع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهر المسلم، وضوء المسلم، ومده حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء يتلقى الله ولمسه بشرته. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بمعنى كلامه، وهذه سبق الإشارة إليها هذه القاعدة إما في هذا الكتاب أو في غيره، إلى أن أصل الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهو أن المعارض يعني المعارض حين يكون العلة مثلا في هذا الشيء هل ينتقض مثلا إذا وجد المعارض لها فانتقاضها يدل على صحيح بطلانها. ذكر شيئا من هذا رحمه الله، وذكر أنه يراد بالعلة العلة التامة والعلة القاصرة. فيقال إن أردتم بذلك أنه يعني طهارة مستمرة وأنها لا تنتقض مطلقا حتى يحدث، لا شك أن هذا مخالف للسنة، مخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف ظاهر القرآن، فلم تجدوا ماء، فهو إذا وجد الماء غير حاله بعد وجود الماء، فوجد الماء فعليه يتقي الله من شرته. وإن أردتم أنها طهارة ممتدة ولا تنتقض إلا بوجود الماء فهي طهارة بالماء سواء سميناها رافعة أو مبيحة، لكن الشارع من السعة في هذه الطهارة جعلها بدلا ومد هذا البدل ونزله منزلة الأصل وبدل تنزيلا من كل وجه إلى أن يجد الماء، وهذه القاعدة في المبدلات، القاعدة في هذه القاعدة. وهناك مبدلات أخرى، لا أحكام أخرى، لها أحكام أخرى. ولهذا يعني لا يقال إنه يأخذ جميع أحكامه، إنما يأخذ جميع أحكامه حتى يجد الماء على ظاهر السنة، فلذا هي طهارة تامة على ظاهر الكتاب والسنة تقوم مقام الأصل وهو الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من ذلك، ولم يقل هذا التفصيل الذي ذكره الله عليهم، بل نزله منزلة الماء. والإنسان قد يفقد الماء مثلا، في آخر الوقت، ويتيمم ويخرج الوقت مثلا، يعني يكون غفل عنها أو نسيها من الصلاة، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام خروج الوقت يعني والمفسر يقول مثلا إن خرج الوقت نحو ذلك في الصورة وفي غيرها، معلوم حال الإنسان قد يفقده في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور مسلم. قال رحمه الله: وإن كان التيمم لنافلة لم يجوز في وقت النهي عن فعلها. هذا كله مبني على ذلك الأصل. قالوا إن التيمم مبيح والنافلة لا يجوز أن تصلى في وقت النهي ابتداء، ففي هذه الحال لو تيمم تيممه مستغني عن الصلاة فلا يصح، لم يجوز في وقت النهي عنه لأنه قبل وقتها يعني للنافلة فلا يصح تيممه، فلم ينزله مزية الوضوء، مع أن الصحيح أن التيمم كالوضوء، كما يصح الوضوء وقت النهي لو إنسان توضأ وقت النهي ثم صلى صلاة الضحى تيمم مثلا توضأ مثلا بعد طلوع الفجر، فكذلك لو تيممه وعاد من الماء تيمم بعد صلاة الفجر ثم صلى سنة الضحى بعد طلوع الفجر بتيممه، صحيح أنه له ذلك لأن التيمم أصل الوضوء يصح، فالتيمم فرع عنه وتابع له، وكما يصح التيمم قبل الوضوء قبل الوقت يصح التيمم قبل الوقت، وكما يصح الوضوء بعد الوقت يصح التيمم بعد الوقت، فلا نحصره في الوقت، وهذا هو الصواب، وهو كما تقدم الأدلة واضحة وبينة، بل هي كالنص فيه. قال رحمه الله: وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه. كل هذه الفروع يتبين أن فيها يعني شيء من تضييق على هذه الرخصة، لأن التيمم رخصة والقاعدة في الرخص في أن يوسع فيها، لكن يقول لو تيمم لفائتة، إنسان تذكر أن عليه فائتة يجب أن يصلي، من نام عصر نسيها تذكرها مثلا الفائتة وقت العصر وقت نهي، لكن لا أقول فاتتني صلاة العصر مثلا، تذكرتها بعد فاتتني صلاة الظهر، تذكرت بعد العصر، فاتتني صلاة مثلا قام مثلا لصلاة الفجر، أو مثلا تذكر صلاة من صلاة بعد صلاة الفجر، تذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء أو المغرب، فإنه يجب وليس عندهما، يجب عليه يتيمم ويصلي هذه الفائتة ولو في وقت نهي، لأنه الآن يجب عليه صلاة واجبة. قال: وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الصلاة بطل تيممه. فلو تيمم مثلا بعد العصر لصلاة الظهر نسيها أو نام عنها مثلا، في هذه الحالة إذا غابت الشمس بطل تيممه وعليه تيمم لصلاة المغرب. كله مبني على ذلك الأصل المتقدم. وإن تيمم المكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائده. لو مثلا تيمم لصلاة الظهر له أن يصلي الراتبة قبلها والراتبة بعدها، لو أنه تذكر في وقت صلاة الظهر أن عليه فوائد له أن يصليها، له أن يصليها لأنه تصح الطهارة في الوقت، ويجمع بين الصلاتين، يعني لو أنه جاز له جم مريض مثلا أو مسافر أو نحو ذلك فليجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. كل هذا تفريع على هذا الأصل لأنها طهارة أباحت، يعني فاحتاجوا إلى النص عليها، فاحتاجوا إلى النص عليها لأن الطهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء. إذا كانت كالوضوء لماذا لا ينزل يعني ينزل منزلة وضوء في هذه الصورة؟ فلم يجعلوا الصلاتين المجموعتين كالصلاتين في الوقتين، قال إذا كانتا مجموعتين يكفي تيمم واحد، وإذا كانت كل واحدة في وقتها فلا يكفي بل يتيمم لكل صلاة. والصواب أن التيمم كالوضوء من كل وجه إلا إذا وجد الماء، ومتى ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب. هذه كما تقدم وأن شيخ الإسلام بناه على ما سبق شرعيه أنه المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه، المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أو لا يرفعه. ومن فصل رحمه الله أن نريد بذلك الرفع التام، نريد بذلك العلة التامة، العلة التامة يعني من كل وجه، أو يشمل العلة القاصرة. في هذه الحالة دلت السنة على أن هذا المانع يرفعه، يرفع التيمم لمقتضي وهو وجود الماء، المقتضي الذي يرفعه وهو وجود الماء، فليتق الله لمستوى شرته. فهو على مقتضى الحديث، على مقتضى الحديث. فإذا دل النص على شيء فإنه يقتضي هذا الشيء ويعمل عمله، وفي هذه الحال لا تصح طهارته عند وجود الماء. قال لأنها طهارة، ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب وقول الجمهور، لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدر في الوقت كطهارة مستحاضة. وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء، وهذا جاء عن أحمد رحمه الله أنه كالماء، وأن القياس أنه كالماء، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: فصل. والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجى وجود الماء، والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجى وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه: في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، وأن الطهارة بالماء فريضة، وأول وقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى. وهذه المسألة وهو تأخير التيمم إلى آخر الوقت، قالوا إن رجى وجود الماء فإن الأفضل هو يؤخر، يعني يبين أنه يجوز أن يقدم، وهذا هو الصواب، أن الأولى له أن يقدم طهارة التيمم، طهارة بالتيمم، وإن كان يغلب على ظنه بل يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت، لأنه الآن مخاطب بالتيمم فلم تجد ماء، هذا هو الواجب عليه. في حال عدم وجود الماء فإنه في هذه الحالة يتيمم. ولأن تقديم الصلاة في وقت جاءت النصوص كثيرة فيه تحصيلا لأول الوقت، فلهذا لا يقال إنه أفضل من هذا الوجه، دلالة النصوص على ذلك. وما جاء علي رضي الله عنه يتلم ويتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهذا لفظ من أبي شيبة، التلوم لفظ من أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق أنه ما بينه وبين آخر الوقت، ما بينه وبين آخر الوقت يقول رحمه الله. وجاء عند عبد الرزاق رحمه الله لفظ آخر أنه يجهد نفسه في البحث عن الماء فإن لم يجده تيمم. وهذه الرواية عن علي رضي الله عنه عبد الرزاق أيضا تبين أنه لا يتأخر، يجتهد البحث عن الماء ولا يتأخر. والروايات كلها روايات عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ورواية أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور، كلها مدارها الحارث بن الأعور، وهو متروك الرواية، فالأثر عن علي لا يصح. الصواب هو المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت لعموم وإطلاق الأدلة. قال رحمه الله: وإن يئس من الماء استحب تقديمه لأن لا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير موجود، وهذا لأمر غير مرجو، وهذا لا إشكال فيه من جهة أنه يلزمه تقديم أنه يتيمم، لأنه أيضا يائس أو يعلم يكاد يغلب على ظن أو يعلم أنه لا يجد الماء، قد يترتب على ذلك خروج عن الوقت مثلا، مع أن أقل ما يقع له ذلك أن يصلي في آخر الوقت، والله سبحانه وتعالى جعل البدل في هذه الحال، فعليه أن يبادر إلى التيمم وإلى الصلاة في أول وقت. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل صاحب مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.